جوير يا قصد وإلى اسم جوير. وأما ما لا يشبه ذلك فلا بأس به. فمثل أفنان ما في بأس، أغصان ما في بأس، الشجرة ما في بأس، جنى ما في بأس. أما بيان فلا أرى أن يسمى بيان، وإيمان لا أرى أن يسمى بيان إيمان، لأن فيه شيء من التزكية. وأبرار كذلك ذكرنا ما فيها شيء. نعم فضيلة الشيخ حفظك الله، يعني فيه أحد الشباب يعني أشكل عليه أمر التصوير إشكالا كثير. أمر إيش؟ أشكال أمر التصوير. تصوير؟ التصوير. التصوير. نعم نعم. يعني ويقول إن فيها الأحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه، وإنه إنجاز في الضرورة، مثلا اللي قد تكون ضرورة مثل البضاعة أو ذا الأمور، فإنه كيف يجوز في الأمور التي قد لا تكون ضرورة مثل الوظائف وذا، يعني مشكل عليه وعنده إشكالات كثيرة جدا يريد بسط هذا الموضوع. نعم ما في إشكال، الواقع ما في إشكال، لأن التصوير اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه مضاهاة لخلق الله، ليس عندهم آلات تعكس وتحصل الصورة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يرسمون باليد، والراسم باليد مضاه لخلق الله، لأن هذا عمله بيده، هو الذي مثلا قدر العين صورها، قدر الأنف، قدر الشفتين وما أشبه ذلك، فيكون مضاهيا لخلق الله واضح. عرفت؟ وأما في وقتنا الحاضر فإن المصور لا يفعل هذا ولا يصور بيده، وإنما ذلك بآلة تنعكس على ما أمامها، سواء كان رجال أو حيوان أو أشجار أو أي شيء، وينطبع فيها. لكن الإنسان ليس له عمل في تخطيطها وتكييف عينيها وشفتيها وأنفها، لا. طيب فليس من التصوير في شيء. طيب شيخ لا صار مشكل عليها كثير يعني. لا يشكل عليك أبدا، استعن بالله. أنت لا تتخذها على وجه العبث أو الذكرى أو ما أشبه ذلك، ولكن إذا كان يتوقف عليها أن يدخل الإنسان المدرسة مثلا، أو أن يتوظف بوظيفة يعمل يعني المسلمين بها، أو أن يسافر لحاجة، فلا أشكال فيها. الآن ما ينضبط الناس إلا بالصورة، ولا كان كل واحد يزور عليك يقول أنا فلان من فلان وهو ليس إياه. لكن يا شيخ إذا قال أن التصوير في الحديث أطلق ما قيد إنه لكن بلا قيد، الذين يظاهرون بخلق الله قيد. لكن من أواد؟ من مصورة؟ من مصورة؟ أقول من مصورة؟ من مصورة؟ يعني من مصورة قوم صالح. قوم صالح ما ندعي عنهم هذا الحديث عليهم هذا، لأن الله قال في الشياطين يعملون له أي لسليمان ما يشاء من محاريب وتماثيل. فضيلة الشيخ، إمام كبر صلاة المغرب ونسي أنه ينام، سهى لأمر يعني أشغله، ثم قرأ سورة الفاتحة وسورة وشرع في السورة التي بعد الفاتحة سرا، نعم، ثم تذكر ثم أعاد قراءة الفاتحة. لا بأس. نعم. فالسؤال يا شيخ كذلك، لو كبر، لو قدر أنه كبر وهو ينام، يعني كبر ولم يقرأ سورة الفاتحة سرا جهرا، فماذا على المؤمنين؟ يعني أعاد التكبير من جديد؟ لا، مثلا هو الآن هو قرأ سورة الفاتحة ثم بدأ بسورة بعد الفاتحة، نعم، فلو قدر أنه كبر، كبر يعني الركوع، ركوع نعم، نعم، أنه إمام، فماذا على المؤمنين؟ هل ليس عليهم شيء؟ يعني غاية ما هنالك أنه لم يجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة سنة مو واجب، لو تركوا الإنسان عمدا فلا شيء. والمؤمنين لم يسمعوا قراءة الفاتحة ولم يقرأوا الفاتحة،